إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، اليوم إن شاء الله ننتهي من كتاب الطهارة، وأيضا ننتهي من كتاب الحج إلى الهدي، وغدا بإذن الله أنتهي من كتاب النكاح قدر الإمكان. غدا وبعد الغد وبعده سأضم كتاب النكاح في عمدة الأحكام مع المواد التي ندرسها حتى ننتهي. كتاب الطهارة انتهينا في الأمس على الكلام على الحيض، أقل الحيض وأكثره، وأقل سن للحيض وأيضا أكثره، واليوم نتم هذا الباب ونقول أقل مدة الطهر هي مثل أكثر مدة للحيض. كم؟ 15 يوما. أقل مدة للطهر 15 يوما ولا حد لأكثره. أقل مدة للطهر 15 يوما ولا حد لأكثره. يمكن للمرأة أن لها تحيض في العام كله بأسره مرة واحدة، أو تحيض مرتين أو ثلاث، فلا حد لأكثر مدة الطهر. وأيضا أقل مدة للحمل 6 أشهر، وأكثر مدة 4 سنين. لما؟ للوجود، كما قلنا استقراء للوجود، لأن يقال مالك هو الذي قال امرأة محمد بن عجلان كان جارا لها، فكانت حاملا فبقي الحمل 4 سنوات، بقي الحمل 4 سنوات. في رواية انه يعني جاء بعضهم للإمام فقال ادعو الله فإن المرأة في كرب شديد من 4 سنوات، فأكثر مدة 4 سنوات وأقل 6 أشهر وغالبه 9 أشهر. دلالة على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر. قال الله تعالى وحمله وفصاله في عامين، في عامين، أو فصاله في عامين، نعم الأولى وفصاله في عامين، والآية الأولى هات الآيات. طيب حمله وفصاله 30 شهرا. طيب والآية الثانية فصاله في عامين، اجمع جيب الفرق بينهما 30 شهرا وعامين 24، فالفرق بينهما 6 أشهر. فإذا أقل مدة الحمل 6 أشهر وأكثره 4 سنوات. نختم اليوم الكلام على الطهارة بالنفاس، وأيضا مسألة الاستحاضة نعرج عليها بلا تفصيل لأن المصنف لم يفصل في هذا الباب. النفاس لغة من التنفيس، وهو من الولادة لخروج النفس، تخرج نفس من نفس إلى الدنيا. الطفل الجنين الذي يخرج نفس خرجت من نفس إلى الدنيا، وهذه دلالة على قدرة الله جل في علاه وعظيم فعل الله جل في علاه. اصطلاحا هذه لغة النفاس، اصطلاحا خروج الدم عقب الولادة، خروج الدم عقب خروج النفس، خروج الدم عقب خروج الولد أو الطفل، وهذا المقطوع به في المذهب. فإذا قلت خروج الدم عقب خروج النفس هذا احتراز، احتراز من الدماء التي تنزل قبل الولادة. يعني حتى لو الطلق، ساعة الطلق جاءت والمرأة بينزل عليها ماء كثير وينزل عليها دماء، هذه الدماء قبل الولادة لا تعد نفاسا خلافا للحنابلة. هذا الراجح الصحيح، لأنه الاصطلاح واللغة توافقان على أن النفاس سمي بذلك لخروج النفس، الدماء التي تعقب خروج النفس. فإذا أي دماء تنزل قبل الولادة فهي فساد وليس الدماء، إلا ما يكون هذا حيض وليست دماء نفاس. فإذا دماء النفاس اصطلاحا هو الدم الذي يخرج عقب الولادة. واختلف العلماء متى تكون المرأة نفساء، لو أسقطت مثلا هي في أسبوع في شهر في شهرين في ثلاث في أربع، متى تكون المرأة نفساء؟ لأنها لو حملت في شهرين وأسقطت الدماء تسير، فهل هذا من النفاس أم لا؟ اختلف العلماء حتى في المذهب على قولين. أول إذا أخرجت ما فيه صورة خلق رأس، ما فيه صورة التخليق وعقبه بذلك دم، فهذا نفاس، وحتى لو كان قبل 120 يوم يعني لم ينفخ فيه الروح. وإن كان في بعض الأحاديث تثبت أن الروح تنفخ في 42 يوم أيضا، حديث حذيفة، فهناك أحاديث لا ندخل في الخلاف فيها، ما يعني لسنا بصدد الكلام عليه، لكن نحن نقول الفقهاء علقوا وأناطوا حكم النفاس بخروج الدم بعد خروج النفس المتصور الذي فيه التصوير تخليق إصبع يد رجل رأس، فإذا كان فيها نوع تخليق فالدم الذي ينزل دم نفاس. وبعض العلماء يقولون النفاس لا يكون إلا بعد نفخ الروح، لأنه نقول أنه هو دم يخرج عقب النفس، ولا تكون النفس نفسا إلا بعد نفخ الروح فيها، وهذا على حديث ابن مسعود يكون بعد 120 يوم، يعني عند الابتداء 81 يوم. يعني نحرم المرأة إذا أسقطت من الصلاة والعبادة، فإذا كان الأمر أنها ملزمة بالصلاة يقينا فلا يمكن أن نمنعها عما ألزمت به يقينا بشيء فيه احتمالات. فعندما يسقط دون أن ينفخ فيه الروح نقول كل دم يعقبه دم فساد وليس دم نفاس. أما الدم النفاس يعتبر بعد نفخ الروح فيه، يعني بعد 120 يوم. إذا قلنا بأن أقل أو أقصى مدة الحمل، أقصى مدة للنفاس أو أقل، استغفر الله، إحنا بينا أن النفاس أصله على التصوير، فلا بد أن نبين كما بينا في الحيض له مدة أقل وله حد أقصى، حد أقل وحد أقصى. العلماء يرون أنه لا حد أقل له، يعني حتى ممكن المرأة تلد ولا ينزل دماء، ولذلك قالوا إذا ولدت وهذا حدث، يعني الوجود موجود، امرأة ممكن تلد ولا يعقب الولادة دماء. لكن اختلف العلماء إذا ولدت ولم يعقب هذا دم هل عليها غسل أم لا؟ عليها غسل أم لا؟ طب يعني استسمحكم، الذي يقول عليها غسل يبين التعليل أو التدليل، والذي يقول ليس عليها غسل يبين التعليل أو التدليل. أي هات أحسنت، لفض فوق، هذا الصحيح. نعم، هي تغتسل لأن هذا من تجمع مائها أو ماء الرجل، فهو نحن نقول بالوجوب والقطع أنها لو أنزلت عليها الغسل، فهذا في محل الإنزال فيكون عليها الغسل ولو لم تنزل الدم، فلا حد لأقل. طب أقصى مدة للنفاس في المذهب 60 يوما، أقصى مدة للنفاس 60 يوما، والدلالة على ذلك الوجود، كما قال الأوزعي كانت النساء تجلس 60 يوما نفاسا. وأيضا الشافعي نقل عن كثير من السلف أنهم كانوا يقولون بأن النساء في أوقاتين في عصورهم كنا يجلسن نفاسا، الدماء تنزل إلى 60 يوما، إلى 60 يوم، فأقصى مدة له 60. ثمرة ذلك أنها إذا انقطع الدم قبل 60 يوم قلنا طهرت، وإذا انقطع الدم قبل تمام 60 طهرت. طيب استمر الدم معها بعد 60، نقول إذا عبر الدم فوق 60 يوم فهي استحاضة، فلا نحكم بالاستحاضة إلا إذا عبر الدم فوق 60 يوم. أما حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها كان النساء يجلسن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم نفاسا 40، هذه تحكي على الواقع، فهي بتخبر فقط لا توقف، يعني ليس هذا توقيتا من النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول قد وقت النبي للمرأة النفساء أن تجلس 40؟ لا، ما ورد هذا الحديث عن مسلمة تحكي وتخبر بأن النساء كنا يجلسن في عصورهن كنا يجلسن 40 نفاسا على الغالب. وأما الحديث الذي كان يعني العلماء رووه وأسندوه لأنس رضي الله عنه وأرضاه وقت النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة النفساء 40 يوما، حديث ضعيف لا يصح. فإذا يبقى أن الذي لا يحده الشرع يحده الواقع، هذا المحكمة. فالوجود أن المرأة كانت تجلس 60 يوما، وهذا هو الراجح أيضا. لما؟ لأن الأصل في الدماء التي يرخيها الرحم أن تكون على الحيض أو على النفاس، هذا الأصل. ما لم يدل الدليل والقرينة الأخرى القوية التي تثبت أنه انتقل من الأصل، يعني من دم الجبلة إلى دم الفساد. فإذا الراجح الصحيح أقصى مدة 60 يوما، وهذه فائدتها ثمرتها أن المرأة إذا عبر الدم بالنزول منها عبر 60 يوما، فنقول إذا عبر الدم 60 يوما أنت مستحاضة، تلجمي واغتسلي وتطهري كما سنبين وصلي. هذا بالنسبة للنفاس، أقل مدة للنفاس وأكثر مدة للنفاس. يبقى لنا أيضا شرح مسألة مهمة، وهي مسألة أن النفساء كالمرأة الحائض ترى الطهر، ترى النقاء يوما وترى الدم يوما. فنقول إن ترى الدم يوما وترى النقاء يوما نفصل، لا، المسألة ليست سحب، هي مسألة عند الشافعية السحب واللقط أو التلفيق. احنا نقول لا، نجعل اليوم الدم حيض أو نفاس ويوم النقاء طهر، ونجمع الأيام. يبقى اليوم الأول كان دما فهذه من النفاس، اليوم الثاني كان طهرا لا يحسب، اليوم الثالث كان دما فنضيف اليوم الثاني على اليوم الايش الأول، فيبقى هنا نفاس كان يومين إلى أن نرى. فإذا بقي مع 120 يوم يوم طهر ونقاء ويوم حيض، نقول أنت ما زلت نفاسا. إذا عبر 120 يوم بقى 121 122 نقول لا، أنت الآن نفساء. كيف ذلك؟ تخطينا 60، خطيناش، نعم، لأن احنا بنحسب الطهر النقاء طهر والحيض نضيفه إلى الحيض. فإن بلغت 60 هذا أقصى مدة، فإن رأت الطهر اللي هي القصة البيضاء السائل الأبيض قلنا طهر. فإن لم ترى وعبر الدم اللي هو اليوم اللي بيأتيها في الحيض عبر 61 يوم، نقول لها توقفي، أنت الآن مستحاضة، فاغتسلي وصلي، ثم بعد ذلك نبين حالها. فهذه بالنسبة للمرأة التي ترى النفاس يوما وترى الطهرة يوما، فتكون نفاسا في يوم الدم وتكون طاهرة على طهر في يوم النقاء. نختم كتاب الطهارة بفضل الله وبمنه وكرمه علينا بزيادة فرعية على ما قال المصنف، وهو المستحاضة. المستحاضة كيف تعرف أنها مستحاضة وكيف تصلي وتصوم وتتطهر؟ أقول المستحاضة هي التي نزل عليها الدم ولم يتوقف وعبر 15 يوما، وهي وهن أصناف ثلاثة. الأولى أن تكون امرأة معتادة. يعني إيش معتادة؟ يعني تنام بدري، تصلي العشاء وتنام على طول، فهي معتادة النوم، صح؟ إيش معتادة؟ معتادة على الضرب، يعني لها عادة تحفظها ثلاثة أيام أربعة أيام، تأتيها في أول كل شهر تستهل ينزل الدم أربعة أيام وترى الطهر. إذن هي معتادة معتادة. أو الصنف الثاني مميزة، ما تحفظ عادة، تأتيها مرة خمسة، تأتيها مرة أربعة، تأتيها مرة ستة، وأيضا يعقب ذلك الطهر، ترى السائل الأبيض، لكنها مميزة. يعني إيه مميزة؟ عندها عقلة، صح؟ مش يعني ليست كإيش ككثير من النساء عندهن خفة عقل، لا، مميزة يعني عندها عقل، صح؟ لا، مميزة يعني إيش؟ تستطيع أن تميز الحمار من البقر، إذا نظرت البقر قالت هذه بقر، نعم، ماذا تميز أيضا؟ مميزة يعني تستطيع أن تميز دم الحيض من إيش؟ من غير، من دم، كما قال صلى الله عليه وسلم دم الحيض أسود يعرف. فهي جربت الدم، تعرف ثقل هذا الدم والدفعة كيف تنزل والألم الشديد الذي يأتيها في ظهرها مثلا، أو المرس الذي يعتريها، فهي تعرف له علامات معينة، تقول هذه العلامات هي علامات دم الحيض، فهي مميزة فتستطيع أن تميز. والثالثة مبتدئة ما تعرفش أي شيء، لا تعرف شيئا من هذا ولا ذلك. طبعا لو دخلنا في بحور التصنيف هذا أمر صعب عليكم وشاق، لكن نحن على المشارف فقط نقول المرأة المميزة التي تستطيع أن تميز الدم الحائض من غيره فتنظر. إذا كان الدم أسود 4 أيام ثم خف وأصبح أحمر وعبر 15 يوما قلنا أيام السواد سواد، اللهم بيضه يا رب العالمين. أيام السواد إيش؟ حائض. وأيام الأحمر استحاض. بس هو هذا الذي تفعله، ميزت بين دم الحائض وبين الاستحاض. لا مش مميزة. طب هي كانت معتادة 5 أيام فقط وتنقطع وترى الطهر، لكن عبر الدم معها ما ينقطع كما جاءت فاطمة بنت أبي حبيش للنبي صلى الله عليه وسلم تقول إني استحاض فلا أطهر، الدم لا ينقطع، إني استحاض فلا أطهر، فالدماء معها تسير. فنقول إن كانت معتادة تحفظ لها عادة 5 أيام من كل شهر، نقول لها ارجعي إلى عادتك. بعد اليوم الخامس تقول الدم ما زال، قلنا بعد اليوم الخامس اغتسلي وسنبين كيف تصلي. أنت تطهرت الآن أو طهرت الآن فتطهري. طيب إن كانت مبتدئة لها بحور أخرى من الشرح، لكن أيضا تقفون على الأساسيات فقط لأن ده فرع ومش موجود في الكتاب، فأنا بحيد لتمام الفائدة. فأقول إن كانت مبتدئة نقول لها تحيضي في علم الله 6 أو 7، تحيضي ليس لها عادة وليست مميزة، فنقول أنت تحيضي في علم الله 6 أو 7 وقبل ذلك انظري في لداتك، في نظرائك، في أختك، في ابنات عمك، في بنات أعمامك، المهم اللاتي أقرب منك صلة، انظري كم عادتهن. إن كانت العادة 6 فاحسبيها 6، 5 احسبيها 5، 4 احسبيها 4، إن لم تستطيع إلى ذلك سبيلا فتحيضي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تحيضي كعلم الله 6 أو 7. وهل ده للتخيير؟ نقول لا، ليس للتخيير، هي بالقرائن المحتفة تنظر في هذا الباب وتنظر لذاتها، فلن تتعدى 7 فتكون 6 أو 7. هذه المرأة المستحاضة. وكيف طهرها؟ أقول طهر المرأة المستحاضة أن تغتسل أولا ثم تتتبع أثر الدم بفرصة ممسكة. إيش الفرصة؟ كل واحد له فرصة، لكن هذه فرصة إيش هي؟ قطن، كما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنعت لك الكرسف، القطن يتشرب الدماء بقطنة، وأيضا تخليها يعني تغرقها بالمسك وبالطيب، تتتبع أثر الدم، فتتبع أثر الدم بالقطنة التي فيها الطيب وتحتشي، تضع القطنة في الموضع فتحتشي بهذه القطنة حتى تشرب الدماء. فإن كانت الدماء شديدة تمج مجة تسج سجة، يعني الدماء لا تقف ولا تتوقف، وإن احتشت بالقطن لا تتوقف، ونقول لها تلجمي استدفري أو تحفظي، معروف الحفاظ موجود الآن، تتحفظ وقبلها قلنا تغتسل ثم تتحفظ وتتوضأ لكل صلاة. وإن كان الأحناف قالوا تغتسل، وصحيح الراجح أن حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها وقال لها توضئي لكل صلاة، ما قال اغتسل، فكانت تجتهد وتغتسل هي لكل صلاة، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها فقال توضئي لكل صلاة. فإذا هي تتلجم تستثفر تتحفظ وتتوضأ لكل صلاة، وتماما للفائدة يقاس على المستحاضة كل صاحب عذر كسلس البول، سلس الريح، كالإفرازات الشديدة التي تنزل على الديمومة على المرأة، تأخذ حكم المستحاضة بأنها تتحفظ أو تتلجم أو تستثفر وتتوضأ لكل صلاة. طيب إذا كانت الدماء تسيل منها حتى إن تحفظت نقول واتقوا الله ما استطعتم وصلاتها صحيحة وطهرها بذلك لا يكون رافعا للحدث لكنه مبيح للصلاة. الراجح الصحيح أن طهرها مبيح وليس رافعا. وثمرة الخلاف في ذلك إيش؟ إيش ثمرة الخلاف أن نقول هذا رافع أو مبيح؟ السؤال إيه؟ مش واضح السؤال؟ نقول والمستحاضة طهارتها وضوءها يكون رافعا وليس مبيحا. درسنا الأمر ولا مبيح وليس برافع؟ والحق انه مبيح وليس برافع. ايش الثمرة؟ طيب تعال هنا يا صياد، تعال تعال عشان اشوفك، تعال. اين اخوك المتقاعس؟ لا مش متقاعس، جيد. ليش بيختبئ هو كمان؟ احسنت. او تتعبد عبادات اخرى، تصلي النوافل معها غير النوافل التابعه، النوافل المطلقه. ده الفارق بين الرافع وبين المبيح. كده بفضل الله علينا قد اتممنا كتاب الطهاره من متن ابي الشجاع. الحمد لله على السعاده في ذلك، قد ربح من ربح وفاته من فاته الخير، ما ادري كيف سيستدركه، لكن بفضل الله قد انتهينا من كتاب الطهاره.